باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا الباب عن الصبر لأنه من الإيمان، فذكر المؤلف رحمه الله المحبة والخوف والتوكل، فالصبر كذلك مما يجب على المسلم أن يعمل به بأنواعه. والصبر هو بمعنى الحبس، بأن يحبس نفسه، يحبس لسانه، يحبس جوارحه، يمنع لسانه، يمنع جوارحه، يمنع نفسه من الأمور المحرمة فيما يتصل بالصبر على المنهيات والصبر على أقدار الله، وكذلك يصبر على طاعة الله. فالصبر عند أهل العلم على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على الطاعات، الصلاة والصوم والجهاد والهجرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه من أنواع الطاعات. فيجب على المسلم أن يصبر على الطاعة وما يكون منها من تعب ومشقة. وكذلك صبر النوع الثاني، صبر عن المنهيات، لأن يمنع نفسه عن الإقدام على الشهوات والنزوات، الأمور المحرمة من خمر وزنا وربا وأنواع الفواحش، فيقمع نفسه ويمنعها من أن تسترسل في هذا الشيء وتنطلق فيه. وصبر على الأقدار التي قد تعرض له، وهذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنه أي الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لأن الله ذكر في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بأمر الله، بأمره وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله كما فسرها علقمة النخعي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين ومن كبارهم ومن ثقاتهم، من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهما. فيقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى بذلك ويسلم لأمر الله ولا يجزع ولا يتسخط. فالصبر مأمور به، وذلك علي رضي الله عنه يقول: الإيمان، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم قال: لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر كما يقول الإمام أحمد في أكثر من 90 موضع في القرآن الكريم، مما يدلك على أهميته ومكانته ومنزلته. والله كما سمعنا قبل في الآية: وبشر الصابرين، وقال في الآية الأخرى: والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، ووعدهم في الدنيا والآخرة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الرسل كلهم بذلك: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر صبرا جميلا، اصبروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا، تأكيد. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تأكيد، صيغة فيها نوع من التأكيد، اصطبر عليها. والله تعالى يخاطب المؤمنين: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في عدة مواضع أمر بالصبر، ترغيب فيه، ذكر لعواقبه الحميدة. فلا شك أنه من الإيمان. المؤلف ذكر ما يتصل بالصبر على أقدار الله، لأن الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله هذا لا إشكال فيه. ما يتم إيمان أحد لا يصبر على الصلاة ولا يصبر على الصوم ولا يصبر على الحج ولا يصبر على الجهاد في سبيل الله، الذي لا يصبر على هذه الأشياء لا إيمان له. كذلك الذي لا يصبر عن المعاصي، يقول لا يصبر عن الخمر، لا يصبر عن الزنا، لا يصبر عن الربا، هذا لا إيمان له، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال في الأقدار التي تصيب الإنسان، يبتلى بأمر خسارة، موت، يموت إنسان حبيب له، صاحب له، عزيز عليه، تقع له مشكلة من المشاكل، مرض، فهذه الأقدار بعض الناس يجزع منها ويتسخط ويتبرم بها، فهذا إما من ضعف الإيمان أو من عدم الإيمان، فقد يبلغ بالإنسان أن يخرجه من الإيمان إذا بالغ في التسخط والغضب، لأن هذا اعتراض على قدر الله. فنحن نرضى بالله وبما قدر لنا وما قدر علينا سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر على العبد المؤمن إلا خير مهما كان، حتى ولو كان ظاهره شر أو ظاهره مر أو ظاهره مكروه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في معرض كلام المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقد يكتب عليك شيء تكون خسارة في حق التاجر أو موت عزيز عليه، لكن هذا الذي حصل كتبه الله لك خير وبركة إذا سلمت واستسلمت لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأيضا في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهو في خير، يتقلب في الخير، إما صابرا أو شاكرا. بينما ضعيف الإيمان، الفاسق، الفاجر، الكافر، هؤلاء يعترضون على القدر ولا يكون من ذلك إلا خسارة الدنيا والآخرة، لن يرد القدر بسخطهم واعتراضهم أبدا. قدر الله ماضي، قدر الله ماضي، قبلت أو لم تقبل، رضيت أو لم ترضى. لكن على ما سوف نذكر من الحديث الذي حديث أنس رضي الله عنه: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فالعاقل المؤمن الموفق يصبر، يمنع نفسه فضلا عن لسانه وجوارحه من التبرم وإظهار الاعتراض على قدر الله، وكم في ذلك من الراحة والاطمئنان، راحة واطمئنان إذا وصلت إلى هذه المرحلة، ترتاح نفسك، يرتاح بدنك، لأن الغضب والتسخط كما هو ملاحظ الأطباء ينصحون عنه، يحذرون منه، الغضب والسخط والشدة في النفس تورث لك من الأمراض الشيء الذي لا يخفى على كثير من الناس. فانظر إلى هذه الحكمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام يدعون يقول: ارضوا بالقدر، كونوا عقلاء، كونوا مؤمنين، اقبلوا هذه أقدار الله سبحانه وتعالى، ارضوا بها واسألوا الله العافية، واسألوا الله الخراج من هذه المشاكل بالحلول الشرعية، لأن هذا لا يعني الاستسلام، أنك تستسلم ولا تبحث عن مخرج، لا، ابحث عن مخرج لمشكلتك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا الحديث الصحيح يعني يحذر عليه الصلاة والسلام من الخصال المذمومة، وهي من آثار الجاهلية، الطعن في الأنساب، كون الإنسان يتعرض للناس ويزدريهم ويحتقرهم. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الأنساب تنتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. والله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ف فليس أكرمكم أنسبكم. أبو لهب عم النبي عليه السلام ماذا نفعته هذه العمومة وهذه المكانة والمنزلة؟ الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل حكم عليه بأنه يصلى نارا ذات لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله ذكر عن حال أبنائهم آبائهم أزواجهم إخوانهم، فذكر نوح ابنه لم ينفع ابنه بشيء، مع لم ابن نوح لا ينفعه أبوه بشيء، كافر بنص القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى عاتب نوح لما سأله في شأن ابنه، وإبراهيم كذلك مع أبيه، وهكذا. إذن هي العمل الصالح، لكن يعرف الإنسان من النسب لا حرج أن تعرف بدون تعصب، كونك تعرف النسب وأنك فلان ابن فلان في الأثر، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فمعرفته باعتدال وبدون تعصب لنسبك أو نسب غيرك هذا شيء لا حرج فيه، أما أن تكون مثلا عصبية جاهلية وتفاخر بالأنساب فهذا لا، هذه من آثار الجاهلية. والنياحة هذا محل الشاهد من الحديث، المؤلف ذكر الحديث في من أجل هذه اللفظة والنياحة على الميت، فالنياحة تعني عدم الصبر. إذا ابتلي الإنسان إذا مات له عزيز عليه بدأ بالنوح، شدة البكاء والنحيب والندب وذكر مآثر الميت، كان كذا كان كريما كان وكان وما إلى ذلك من, من, من كلام وغضب وتسخط، فهذا هذه نياحة يعني عدم صبر. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، فقد تصل بالإنسان أن تكون هذه الأمور كفرا حقيقيا به، وإن كان جمهور أهل العلم على أن المقصود الوعيد، وعيد لهذه لمن تقمص هذه الخصال ولم ينقمع عنها. وقد جاء في الحديث في شأن الصبر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصبر أنه ضياء لما ذكر من شأن العبادات ما ذكر، فقال عن الصلاة: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. من أهل العلم من قال المقصود بالصبر في الحديث الصيام بقرينة أنه ذكر الصوم والصلاة، ومنهم من قال بل المقصود الصبر عموما، وإن كان الصوم من أخص العبادات التي تحتاج إلى الصبر لأنه حبس النفس ومنعها من الأكل والشرب ومن الشهوات. فالحاصل أن الصبر ضياء يشرق به القلب تشرق به النفس ويطمئن الإنسان، فهذه النياحة لا تتفق مع الصبر واعتراض على قدر الله. ومع ذلك أيضا الشارع الحكيم رخص للمسلم إذا ابتلي بأمر إذا حصل منه نوع من الجزاء بدون تسخط وإظهار عدم الرضا فلا حرج في ذلك. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم عليه السلام ابنه عليه الصلاة والسلام فدمعت عيناه عليه السلام وقال إن العين تدمع والقلب يجزع، وإنا بك يا إبراهيم أو لفراقك لمحزنون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي عدة مواقف في حديث عبد الرحمن بن عوف في شأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال سعد أو عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله وقد لاحظ منه نوع من البكاء، قال هذه رحمة رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فكل الإنسان يحصل منه نوع فهذا لا حرج فيه إذا لم يصل إلى حد النياحة والصخب، فهذا لا حرج فيه. ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا كذلك هذا الأثر ليس منا، وهذه صيغة شديدة ليس منا، فتدل على نفي الإسلام عن الشخص، وهي من صيغ الوعيد. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فلطم الخدود كما هو معروف في الجاهلية ومعروف في بعض الناس لا زالوا كذلك. وذكر الخدود وليس المقصود فقط لطم الخد، بل أي موضع من الجسد صار الإنسان يضربه متسخطا، يضرب صدره أو يضرب كذا، فهذا لا شك أنه على خطر شديد ليس منا. أو شق الجيوب، فكذلك كانوا في الجاهلية إذا فوجئ بأمر وقيل له مات صاحبك أو حصل كذا من الأمور الشديدة عليه، قام وشق جيبه. هذه حماقة، تتلف مالك وتؤذي نفسك ولن تضر الله شيئا، إنما تضر نفسك وتدل على ضعف إيمانك. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية إما أن تكون بمعنى النياحة والندب، لأنهم في الجاهلية كانوا يندمون الموتى ويبالغون في إطرائه وأوصافه وامتداحه والثناء عليه شيئا يخرج عن الحد المعهود. لكن إن كان يرثى الميت رثاء معقولا مقبولا لا يخرج عن الحد المشروع، فهذا كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله كان معهود في الصحابة رضي الله عنهم. رثي أبو بكر ورثي عمر ورثي علي رضي الله عنهم، رثاهم الشعراء وذكروا من محاسنهم ومحامدهم الشيء الكثير، لكنه يكون باعتدال ولا يكون فيه نوع من الإطراء. ودعوى الجاهلية أيضا يدخل فيها التعصبات والتحزبات للطوائف والمشايخ والقادة والأئمة، هذه دعوة جاهلية، هذه من دعوة الجاهلية. بل إنسان تكون دعواه دعوة الحق والتعصب للإسلام ولله وللرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأئمة والعلماء والطوائف والحزبيات والمهابيات، هذه شيعة. الله سبحانه وتعالى نعى على من فرقوا دينهم شيعة، فلا ينبغي للمسلمين أن ينساقوا وراء هذه العصبيات التي هي من آثار الجاهلية. ولو كانت قد ينتسب إلى شيء فيه خير، قد ينتسب مثلا هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي وهذا كذا، لكن ما ينبغي التعصب. الرسول عليه السلام أنكر على الصحابة لما حصل بينهم، قال قائلهم يا للمهاجرين، قال الآخر يا للأنصار، مع أن ألقاب شرعية يمتدحون، امتدحهم الله بهذه الأوصاف بالهجرة والنصرة، لكن كونك تتعصب لها وتساوم عليها يا للمهاجرين يا للأنصار، فكذلك أيضا ما ينبغي أنك تتعصب لما أنت منتمن إليه من حزب ديني أو سياسي أو ما إلى ذلك، ما يجوز هذه التعصبات. فضلا عن أن هذا الانتماء قد يكون أيضا خاطئ بحد ذاته، يكون انتماء خاطئ وتتعصب له. أما إذا كان انتماء سليما ومشروعا فلا يجوز لك التعصب، لا حرج. مثل ما هو معهود عند جمهور أهل العلم، كل إنسان يكون حنفي أو حنبلي أو شافعي أو مالكي لا حرج عليه، يقلد هذا الإمام ويتابعه بدون تعصب. أما إذا صارت مسألة تعصبات وتحزبات ونصرة للمذهب ولو كان الدليل خلاف ما في المذهب، هذا خطأ، وهذا يدخل في دعوة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يرون إلا من يتابعون. وهل أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشد، ما يبالي. أما المسلم لا، يتابع الإمام ويقلد الإمام ويقبل أقواله واستنباطاته وترحم عليه، وإذا تبين أن قوله في مسألة من المسائل ضعيف أو ليس الدليل معه تركه وأخذ بالقول الآخر. وهذا الذي أوصى به الأئمة الكبار رحمهم الله، كانوا يوصون تلامذتهم وأصحابهم أنه إذا تبين لكم القول الصواب من غير قولنا فخذوا بأقوال بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرجع هو قال الله وقال رسول. نعم المرجع إذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. فصار في نزاع مرجعنا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. أحسن الله عليكم. سأل يقول يسأل عن شق الجيب كيف يكون؟ الجيب معروف، والفتحة التي تكون في مقدمة القميص هذا الجيب، وهو المعهود وليس من الخلف كما ذكر الأئمة، فنبهوا على أن الجيب معروف أنه الفتحة التي تكون من جهة الصدر في مقدمة القميص، فيأتي مثل من الحماقة ومن شدة الغضب فيقوم ويشق ثوبه أو يشق قميصه، امرأة أو رجل لكل، فهذا كان معهود من عادة الجاهلية، ولا يزال موجود في بعض الناس وبعض الأمم، لا زالوا بجهلهم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث أنس رضي الله عنه ينبهنا ويرشدنا عليه الصلاة والسلام أنك أيها المسلم معرض في حياتك لشيء من التقصير، ولا بد، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا الذي يقصر ويفرط الله سبحانه وتعالى إذا أراد به خيرا ابتلاه بما يكفر به هذه الذنوب والمعاصي، ابتلاه في الدنيا بموت عزيز عليه أو حبيب الله أو بخسارة في ماله أو ما إلى ذلك أو مشاكل، حتى يأتي الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء، قد أخذ منه في الدنيا، وقد يبتلى بها وإن لم يكن عنده من الذنوب الشيء الكثير رفعا لدرجاته، وابتلاء وامتحان، لكن هذا كله مشروط بأن يصبر، إذا حصل له شيء حمد الله على ما في الحديث، وإن أصابته ضراء صبر، يصبر ويحتسب، وإن رضي فهذه منزلة الصديقين، إذا رضي بالمصيبة وأظهر الرضا هذه منزلة الصديقين، وإلا أضعف الأحوال أن يصبر ولا يتبرم ولا يتسخط، ويقول ما أمرنا الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انظر الأجر والثواب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا أجر وفضل عظيم، وذلك في الآية التي ذكرها المؤلف ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يستسلم لأمر الله، لأن لازم الإيمان أن تستسلم للمصيبة التي كتبها الله عليك وأنزلها بك، تؤمن بأنها من عند الله، فيهدي قلبك لكل خير لكل سرور وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهذا من الذكر العظيم. في حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، وإذا أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة وقد تراكمت عليه الذنوب والمعاصي. ما في مقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ما يصيبك في الدنيا أمور لا تلبث أن تزول، تنساها أنت بحكمة الله، كم ابتلي الإنسان من بلايا ورزايا ومصائب من خسارة أو مرض أو عزيز مات، فيلبث أن يكون نسي وعاد إلى رشده، لكن مصائب الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد ما يقارن، فكل ما أخرت، فلذلك لا تجزع إذا حصل شيء فاحمد الله أن الله عجل لك هذا الأمر ولم يؤخره إلى اليوم تشخص فيه الأبصار في يوم شديد عظيم. فهذا من الخير للمؤمن. ولذلك لما سأل سعد رضي الله عنه سأل النبي عليه السلام أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبتليهم الله بأنواع من الابتلاء ويخرجون خرجوا بنجاح وفلاح عليهم الصلاة والسلام. أخرجوا من ديارهم، قتل من قتل منهم في أنبياء بني إسرائيل، أوذوا في أهليهم في أعراضهم، آذوا موسى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وهددوا وشردوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في الشعب مع قومه، وخرج من مكة مهاجرا بكل شدة وصعوبة، وأيضا خاض الحروب يعني إلى قبل وفاته عليه السلام بسنة، وهو في حروب يعرض نفسه ويعرض نفسه للشهادة في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. ومن كيد اليهود عانى الشيء، ومن كيد المنافقين، فهم أشد الناس بلاء. ثم الأمثل فالأمثل، أو الأولياء الصديقون الصالحون يتعرضون لأنواع من البلاء، من السجن، يسجنون، يخرجون من ديارهم، يطردون، يفصلون من أعمالهم ومن وظائفهم، وهكذا. فعليك أن تصبر، عليك أن تصبر، ويكون لك بالأنبياء والصالحين والشهداء أسوة وقدوة، وهذه طريقتهم في الدعوة إلى الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى. فكلامه رحمه الله يعني واضح الدلالة، فالذي يصبر ويحتسب ينال هذا الأجر، ومن لا فلا يحصل من شيء على شيء من ذلك. ويكون للمؤمن الذي إيمانه قوي خير وبركة المصائب، أما ضعيف الإيمان فيكون على خطر، مثل ما ذكر قد يبتلى بالجوع بالفقر بالمرض فيخرجه هذا إلى حد النفاق، فلا شك أن هذا العافية أوسع له. ولذلك أمرنا أن ندعو الله دائما بالعفو والعافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية، دائما من أذكار الصلاة ومن أذكار الصباح والمساء. وأبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه السلام أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته، فوجهه إلى أن يسأل الله العفو والعافية، أن يسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. يعني هذه كالقاعدة: عظم الجزاء مع عظم البلاء. فالجزاء الأخروي بل وفي الدنيا مع عظم البلاء، فالذي يبتلى ويشتد البلاء عليه والامتحان والفتنة ويقابله بالصبر والاحتساب بل والرضا، فإن جزاءه عند الله أعظم. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. وفي آيات كثيرة يثني سبحانه وتعالى على من صبر واحتسب. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، هنا أحب بمعنى أراد أن يسبغ عليهم محبته، وإلا لو كان المقصود أحبهم فإنه سبحانه وتعالى إذا أفاض عليهم محبته فلا يمكن أن يسخط منهم أحد. لكن المقصود إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشغ ويفيض محبته على قوم أو قوم من قوم ابتلاهم، فيتبين من يستحق المحبة ممن لا يستحقها. فمن رضي فله الرضا، له الرضا والمحبة والعافية والسلامة والجزاء الحسن. ومن سخط فله السخط، أو السخط على اختلاف في ضبط الكلمة. فمن سخط من هذا الابتلاء وتبرم به فإنه ليس له إلا السخط وغضب الله عليه، ولن يوفق، لن يوفق في أموره. إينا. وفيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن وأن هذا من الإيمان بالله. فالآية أوردها المؤلف فيها دلالة على، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، على إثر قوله جل ذكره: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، على تفسير علقمة النخعي رحمه الله، أنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بذلك ويسلم. فهذا دليل على إيمانه، على إيمانه وإقراره بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الثالثة الطعن في النسب. حذر منه عليه السلام أنه لا يليق بالمسلم أن يطعن في أنساب الناس، وفي الأثر أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه أمور كلها تنافي الإيمان أو كمال الإيمان. فلطم الخدود، شق الجيوب، والدعوة بدعوى الجاهلية، هذه كلها تنافي، إما تنافي الإيمان مطلقا أو كمال الإيمان بحسب حال الإنسان وما يصدر منه من هذه الأمور. علامة إرادة الله بعبده الخير وإرادة الله به الشر. فكما في نص حديث أنس أن الله إذا أراد بالعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فلا تنزعج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن إرادة الخير بك ما حصل لك من أمر، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنت في الدنيا الرجل العاقل الكريم إذا صدر من صديقه شيء ظاهره سيء، أليس الكريم العاقل يحسن الظن بصاحبه ويفسر هذا الموقف بأمر يليق بالصداقة التي بينه وبين صاحبه، مع أنه شيء فيه نوع من التقصير؟ طيب كيف بأمر الله قدره سبحانه وتعالى لماذا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ فأنت إذا حصل هذا الأمر من القدر فأحسن الظن بالله، وأنه ما كتب لك هذا الشيء أو قدره عليك إلا وفيه خير لك، إلا وفيه خير لك. وأيضا بالمقابل إذا أراد به غير ذلك، أراد به الشر، منع منه. فلا تطمئن، لا يطمئن المنافقون، لا يطمئن الفسقة على رغد العيش والسلامة من المصائب، فإن الموعد غدا، الموعد في الحساب تضاعف عليهم العقوبات. علامة حب الله للعبد اللي هو كما في نص الحديث الرضا. فإذا رضي فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، وإذا صبر كذلك فإن هذا من علامة حب الله له. تحريم السخط. اي نعم، لأنه دلالة تحريمه أن الله سبحانه وتعالى يسخط على من سخط من أقداره. ثواب الرضا بالبلاء، وثوابه رضا الله سبحانه وتعالى.